ولاذ الروح والبشرى ودار هنائي الكبرى يعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا ملاذ الروح والبشرى ودار هنائي الكبرى يعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا سكنت جوانحي حتى أقمت بخافقي قصرا سكنت جوانحي حتى أقمت بخافقي قصرا بناه الحب أبدعه وفاخر دونه الدهرا بلاد الروح والبشرى ودار هنائي الكبرى يعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا ملأت الأرض مرحمة أزلت الظلم والجورا مرحمة أزلت الظلم والجورا وشدت معالم التوحيد أجريت الهدى نهرا الروح والبشرى ودار هنائي الكبرى يعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا مدينة سيدي الأبرار كنت الورد والزهراء مدينة سيدي الأبرار كنت الورد والزهراء وأنت الغيث في عصر تلظت روحه جمرا الروح والبشرى ودار هنائي الكبرى يعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا ترابك دفتر خطت نضارته يد الذكرى ترابك دفتر خطت نضارة الذكرى رسول الله ألمحه هنا صلى هنا مرة الروح والبشرى ودار هنائي الكبرى يعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا مأرز الإيمان صغت مدامعي شعرا وأسلمت الهوى قلبا يذوب بحبها سرا هذا الروح والبشرى ودار هنائي الكبرى يعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا ملاذ الروح والبشرى ودار هنائي الكبرى يعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا يعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا يعطر ذكرك الأنفاس يملأ مهجتي طهرا